فيها يعني عزاء كبير لأهل الإيمان والتسليم. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر ما يعمل الظالمون، وإنما يؤخر عقوبتهم لحكمة جل في علا. يعني مثلا ما نراه الآن في غزة أو في السودان أو في غيرها من بلاد الإسلام أمر يا الله حقيقة يقطع القلب، لكننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أغير منا وأرحم منا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يمهل لحكم عظيم. فالله تعالى يقول لأهل الإيمان: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهذا هو يوم القيامة، تشخص فيه الأبصار يعني تحلق في السماء وتحدق في السماء، تنتظر قضاء الله سبحانه وتعالى. ومهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني مسرعي في الإجابة، يعني هو لما ينادى له أقبل تعال اذهب مهطع، يعني هو مستجيب بسرعة. مهطعين مقنعي رؤوسهم ومقنعي رؤوسهم يعني رافعينها قد علت أيديهم إلى الألقان. فهو نسأل الله العافية لأنه مقيد بيديه، فرأسه مقنع كذا يعني مرتفع لأن مربوطة مغلوله، مغلول يديه عنقه. فهم مهطعين ومقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يعني ما يقدر حتى يغمض عينيه بشدة الخوف والفزع الذي هم فيه. فأفئدتهم وأفئدتهم هواء يعني فارغة، يعني وصعدت إلى الحناجر، ما يستطيع أن يفكر إلا في نجاة نفسه في هذا اليوم العظيم. وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوة. يا ربي بس عطنا مهلة عشان خلاص عرفنا أن احنا أن هذا حق، بس نريد أن نجيب الرسول ونجيب دعوتك ونرجع مرة ثانية إلى دينك. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، خلاص نبي نصبح من أتباع الرسل. فيرد الله عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كنتم تزعمون أنه أنتم خالدون وأنكم لا تزولون وأنها تمكنتم من الأرض، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يعني الله تعالى يقول الناس يتعاقبون في سكن بعض البلاد اللي معروفة بالظلم، يعني أقصد أن الاعتبار منهم قريب، فهم لم يعتبروا بالذين ظلموا أنفسهم فأهلكهم الله. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، يعني تعرفون ماذا حصل بهم، والأمثال رأيتموها، ومع هذا أبيتم إلا الكفر. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم، يعني مكرهم الكبير، مكروا مكرهم الله تعالى يعظمهم عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني كان مكرا عظيما من شدته كادت أن تزول منه الجبال. كفرهم وعنادهم من خبثه كادت أن تزول منه الجبال. وفي تفسير آخر: وإن كان مكرهم، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني الإيمان الذي في قلوب أصحابه كالجبال، فمهما مكر أولئك فإنهم لا يؤثرون على الإيمان الراسخ. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، اختلف العلماء هل هو تبديل صفات أم تبديل ذات، يعني هل الله تعالى يأتي بأرض جديدة أم يغير صفات الأرض نفسها، وكذلك السماوات هل هي تبدل أم تغير صفاتها. والراجح والجمع بينهما أن في بداية الأمر، في بداية الأمر تبدل صفات، يعني الله تعالى في الدنيا مثلا الجبال تنسف الأراضي ما يصبح فيه هناك مرتفع ولا نازل، لا ترى فيها عوجا ولا أمدا، يعني ما فيه مرتفع ولا نازل، ودكت الجبال، دكت فالجبال صارت مساوية الأرض، فتتغير صفات الأرض، تغير صفات الأرض. وكذلك السماوات كانت وردة كالدهان تصبح لونها متغير وتغير عن الصفات التي نعرفها، لكنها بعد ذلك تبدل الأرض، ينتقلون من أرض الدنيا إلى أرض المحشر، وأرض المحشر وأرض الحساب هذه غير أرض الدنيا. إذن الآن صار تبديل ذات، وتكون السماوات الآن سماوات أخرى، تكون إحنا ارتقينا على السماء الأولى وانتقلنا إلى مكان فيه الجنة والنار. فإذا بداية التبديل تبديل صفات، ونهايته تبديل ذات، فيكون تبديل أرض وسماء. لذلك سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في ظلمة دون الجسر. وهذا صحيح مسلم، في ظلمة دون الجسر، الجسر جسر جهنم. إذا فيه أرض مظلمة قبل الجسر، قبل الصراط، فالناس في ظلمة إلا أهل الإيمان، الإيمان يضيء لهم إيمانهم بحسب ما عندهم من الإيمان. ويوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا يعني ما في أحد يخفى على الله سبحانه وتعالى. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين مربوطين في الأصفاد سلاسل، فنسأل الله مثل الأسرى كذا كلهم مربوطين ببعض مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل السربال الذي يلبس على الجسم. والله سبحانه وتعالى يعني ما يجعل لهم لباس يعني يتجملون به أو يتزينون به، لا، ثيابهم هذه تصبح عذاب. سرابيلهم من قطران، والقطران تعرفون شديد الاشتعال، فالله تعالى يجعلهم يلبسون قطران عشان إذا دخلوا النار أعوذ بالله أوقدت بهم. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يعني حسابه سريع سبحانه وتعالى، يعرف كل أحد وماذا فعل، والشهود عنده قائمة والميزان واضح، فلا يحتاج أن يأخذ منه وقتا طويلا جدا. هذا يعني ما تقدم من ذكر أحوال أهل النار وأحوال، قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به حتى يعلموا خطورة الأمر يوم القيامة، لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه، وليذكر أولو الألباب، يذكر أولو العقول والقلوب الحية يتذكرون وينتفعون بهذه الذكرى. بهذا يكون انتهينا من سورة إبراهيم. بس أنا بس أقرأكم كلام الشيخ سعد في خاتمة هذه السورة، قالوا يذكروا الألباب أي عقول كاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر، إذ بالقرآن ازدادت مهاراتهم وآرائهم، معارفهم وآرائهم، وتنورت أفكارهم لما أخذوه غطا طريا، فإنهم لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي إلى الدوام في كل خصلة حميدة، والحمد لله رب العالمين. بهذه يكون انتهت تفسير هذه السورة المباركة، وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ بتفسير سورة الحجر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فهم الكتاب، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه.